بجهل، فإن الأصنام اختلفت ومضت، فما هو المخلص من هذا الإعراض؟ هذا إذا خلفت هذه الأصنام وبر شعير وتمر ومسك، حقيقة أن هذا الأمر فات ذهبا ببر وجد عليه القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم كبير أقول قد دلت السنة قبض ليس بشر، قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشر. سلام. قال ابن عباس قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلك في شيء معلوم، حديث لا عموم لمفهومه، يعني لا يشترط القبر في كل صورة المسجد، لا يشترط القبر فيما إذا اتفق في الغرض. يصير النبي عليه الصلاة والسلام عيدا بآرم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. الثاني السحر، وقد سبق تعريفه وبيان قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقلنا أن النفس المحرمة أربعة أصناف: المسلم، مثل السيد الزاني، النفس بالنفس، السارق لجيه المفارق الجماعة، والرابع أكل الربا، وتقدم أن الربا في ستة ولا سبعة ستة أصناع، وأن بيع الجنس منها بجنس يشترط فيه شرطا صابر في نجس الأحد، فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا فضل، مثل أن يبيع صاع من البر بصاعين منه يدا بيد، هذا ربا فضل وربا نسيئة، وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة وفضل. وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه التقابل جد والقصد والغرض فإنه يشترط لا يشترط شيء، نعم صح، يشترط فيه التقابل دون التساوي. وبر بفضة يشترط فيه التساوي دون قبض، ما شرط التساوي ولا قبض، يشترط فيه التقابض دون التساوي، لأنه متفق في العلة، وكل منهما الغرض منه الطعن. وذكرنا هذه الأصناف الستة اختلفوا، فمنهم من قال ربا، ومنهم من قال فيه ربا في هذه الأصناف الستة. الذين قالوا لماذا؟ لامتناع القياس عندهم، لأنهم يرون أن لا قياس، وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص، ونقول إن الربا لا يجري في غير هذه الأصناف، رزا بذرة جاز، وجاز أيضا التأخير تأخير القبض، لأنهما لم يدخلا في المنصوص عليه من أصحاب المذاهب الأربعة، فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها، وهو من القياس من فقهاء مذهب الإمام أحمد، يقول إنه لا يجري الربا في غير الأصناف الستة، لا لأنه لا قياس، لكن لأن العلماء اضطربوا، فلما اضطربوا في العلة على ما كان عليه، ما فيه ربا إلا في الأصناف الستة، والصحيح أنه يجري الربا في الأصناف الستة، الكيد أو الادخار قنط،

والتولي يوم، ويوم الزحف يعني يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت الآخر فهو يمشي الهوينة رويدا رويدا. فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب، لأنه والعياذ بالله يترمم ويترمم كثر قلوب المسلمين ويترمم تقوية أعداء الله الكفار. نعم، وبالتالي يؤدي إلى هزيمة المسلمين في النصف واحد. تهن العزيمة ولا لا؟ لا شك أنها تهن. والعوام عندهم مثل صحيح يقولون إذا طاح من طيب رسيه طيب معروف هذا وش مانا يحكي الركية هي البئر وطيها معروف الحصى اللي يطوى إذا طاح واحدة من هذا هي الرسية طاح. نعم، هذا مثل حقيقي. التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لكن هذا الحديث خصصته الآية وقدر مثاله، مثاله عزيز. نعم، واللي مر علينا مثال واحد وهذا مثال آخر. وين المثال الواحد؟ صح، في الشروط التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش في الحديبية على أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. القرآن خصص التولي والزحف عام لكنه استثنى الله منه، فقال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الحالة الأولى أن يكون الإنسان متحرفا لقتال، ومعنى متحرف يعني متهيئا، يعني مثل ينصرف ليصلح من شأنه، ليصلح من شأنه. نعم، ومنه أيضا أن متحرف لقتال مثل ما أشار إليها سيد إنه لأجل أن يأتي من جانب آخر، أن يأتي من جانب آخر. فالتحرف للقتال ويشمل التحرف يعني إلى مكان آخر، يعني انحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته. فهذا في الحقيقة ما يعد متوليا. كذلك إذا كان متحيزا إلى فئة، متحيزا إلى فئة، وشو متحيزا إلى فئة؟ يعني جاءهم خبر إن فيه فريق من هؤلاء من إيش يتحيز إليها لينقذها، هذا أيضا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه، لدعاء الضرورة العامة. والله أعلم، يشترط أن لا يكون ضرر على الجيش، فإن تحقق الضرر بأن ذهب طائفة كبيرة متحيزة إلى فئة بحيث تثبت، لأن إذا ذهبت قضي على هذا الجيش الذي والسرية قد تنقذها وقد لا تنقذها. نعم، شنو قال؟ أقول فيه مثال مرة عليه وهو إياكم الظن، لأن الظن أسبب الحديث مرة على يمكن هذا أيضا يصح مثال إن بعض الظن ورسول حذر من الظن كله. لا، الكر والفر الحقيقة من صفة صفة، لأنه يعني قد لا يكر، قد يكر علشان يستطلع القتال. إيه نعم، خالد بن الوليد ما يعتبر هذا تولي. يعتبر استنقاذ. ولهذا سماه الله تعالى سماه الرسول عثمان لا هذا كل الجيش كل الجيش تأخر فهو من عمل القتال. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الرمي بالزنا. وقوله المحصنات طيب المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة صنوف. والصحيح أنهن الحرائر. وقوله الغافلات هن العاكفات عن الزنا يعني الغافلات عما رمينا به البعيدات عنه اللي ما يطرأ على ذلك هذا الأمر الكافرات. فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات والعياذ بالله. ومع هذا عليه حد ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون فاسقا. فجر الله سبحانه وتعالى عليه ثلاث أمور. قال فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والاستثناء هذا يعود إلى آخر جملة في الاتفاق ولا يشمل الجملة الأولى قلت أنه يعود إليها وقيل لا يعود. واضح؟ لا هم مو بعضهم بعض الناس تجدوهم 8 جلدة هذا واحد. إلا الذين تابوا يعود على الجملة الأخيرة بالاتفاق. وش الجملة الأخيرة؟ الفسق. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإذا تابوا دال عنهم وهي الجلد. تجهدوهم 8 جلدة هذا لو تاب يجلد لأنه حق لآدم. الجملة الثالثة الوسطى ولا تقبلوا لهم أو لا تقبل. في هذا خلاف بين أهل العلم ومنهم من قال لا تقبل أبدا لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب. تقبلوا لهم شهادة أبدا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأبيد أنه لن يرتفع عنهم هذا الحكم. وقال آخرون من أهل العلم بل تقبل شهادته لأن مبنى وهو المعنى من قبل الشهادة لا لما يترتب عليه. نعم. وينبغي من هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر القاضي الحاكم إذا رأى إن من المصلحة إنه ما تقبل له شهادة فليفعل. وإلا فإن الأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول شهادته. نعم يا رشاد. إنه إيش؟ كبيرة عن المسلمين. نعم. طيب هذه المسألة نعم تحتاج التنبيه. يشترط أن لا يكون متحرف لقتال ومتحرف إلى فيها. ويشترط أيضا أن لا يكون الكفار أكثر من مثليه. أن لا يكون أكثر من مثليه. فإن كانوا أكثر من مثليه جاز الكفار. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فإذا علم أن الصمود 100% فإنه لا يجوز أن يبقى لا يجوز. يعني معنى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. لو فرضنا أن العدو أقل عدد مثلا هو أكثر أقل عدد لكن عنده عودة هل يسمد له؟ لا هذا ما لا عقل ولا شرع. لأن المقصود هو إظهار دين الله وفيهم نقول اقتلون. هذه ينبغي في هذا قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف النساء؟ لا. كيف هل انه من كبائر الذنوب ولا لا؟ لا. من كبائر الذنوب. نعم هذا اللي عليه جمهور أهل العلم. فبذلك لأن الغالب أن يلحق القذف بالنساء، فإن البغايا كثيرة قبل الإسلام، البغايا كثيرة فيلحق القذف. وقد علمنا مما سبق في أصول الفقه أن القيد الأغلبية لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. مهبطة ولذلك حكمهم في الزنا حكم الرجل والمرأة واحد عند الناس. ما هو يعني في ناس يعرفون أن الجانب ولكن سهلون يعني في على كل حال الصحيح أنه لا فرق، لأن المقصود انتهاك أرض المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولا يبعد أن يكون مذهب الظاهرية الاقتصار على ظاهر الله. نعم دافع عليه الثاني من عقوبة من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ واحد قتل واحد وقتل محل يعني سيكون مطرح، هل عليه ذنب ثاني دافع في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى تقدم سؤال لو أنه مو داخل ذنب؟ القاتل تجرأ على حق الله وعلى حق المقتول وعلى حق أولياء المقتول، ندم سقط عن حق الله بالتوبة، وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول سقط عن حق أولياء المقتول، وبقي الآن حق ثالث وهو حق المقتول، حق المقتول. فقال بعض أهل العلم إنه لا يسقط عنه للتوبة لأنه يعني حق آدمي لا بد من إيفائه، وقال آخرون إنه يسقط للتوبة، إنه يسقط للتوبة، وأنه إذا صارت التوبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل القاتل ويرضي المقتول، وإن هذا من تمام توبة الله على القاتل، من تمام توبة الله على القاتل. هو قتل على قتل فلم نفسه قتل، إذا هربنا ما صار سائل إينا إينا إيجمع الهلا معمول به، لكنه مع الأسف إنه دائما يقع الحقيقة جاري على المدى، يقع جاري على المدى، يجب عليه كل حد عليه. قال قتل الله لزوجها وأيضا في أشد من جهة أنها توفى على زوجها أولاد الليل تنين إذا قتل هو لم يتب بالله دفع حق الله عليه، يعني يخطه الوعيد الذي ذكره الله، فجزاء جهنم مخالد فيها وعرض الله عليه ولعنه وعدل عذاب عظيم. نعم طيب يقول الشاهد من هذا الحديث قوله السحر، هذا هو السحر. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، يقال ضربة ويقال ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. أولا جندب هل هو جندب بن عبد الله البجري أو جندب الخير اللي المعروف بقاتل الساحر؟ نعم الظاهر الأخير، الظاهر الأخير أنه ليس جندب بن عبد الله البجري، وقول مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله حد الساحر ضربه، حد ظاهره أنه لا يقصر

هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل. والقول بالقتل موافق للقواعد الشرعية، لأن هؤلاء بلا شك يفعلون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتل، لأن مثل هؤلاء والعياذ بالله إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم، انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، فإذا قتلوا وأعدموا سلم الناس من شر هؤلاء، وارتدع الناس عن تعاطي السحر حتى لا يكثر وينتشر. نعم. هذا قال من السحر والمسحر لأنه مظاهر لله، لأنه مظاهر لله في الصرف والعصف والأشياء هذه كلها ما من خصائص الله. لا، هو إذا توصل بها، إذا توصل بها بالأرواح الشيطانية وبالسان الشياطين فهو شرك. لا، أما إذا كان بعدوه ما يصير، ما يصير إلى حد الشرك. نعم. أيهم؟ العصا. لكن الإمام أحمد صح، الإمام صح. إيه معلوم، الثبوت لا بد منه، الثبوت لا بد منه، ولكنه إذا اشتهر واستفاض فإن الشهادة في الاستفاضة من أقوى الشهادات، الشهادة بالاستفاضة بالحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سألنا سائل من يقول إن مثلا إن هذا هو غانم ابن الوالد ابن مزور من بأي طريق؟ بالاستفاضة، بالاستفاضة، الاستفاضة من طريق من طرق الاستفاضة، وقد ذكرها أهل العلم حتى في الفقه، قالوا إن من طرق العلم الاستفاضة، فإذا استفاض الشيء واشتهر بين الناس فإنه يحكم، فإنه يحكم حتى أن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفاضة. أما هم القاضي لو يعلم القضية علم اليقين ما يجوز يحكم بها، ولكن كيف يعمل إذا صار يعلمها علم اليقين؟ يحيل الحكم إلى غيره ويكون شاهدا. مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان عندي لك 1000 درهم، ثم إن المقر أنكر وجاءوا يتحاكمون إلي، جاءوا يتحاكمون إلي، أنا أدري إن هذا مقر، يجوز أن يحكم ولا لا؟ يجوز أن لا أحكم؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن لا أحكم، لأني لو لم أحكم ما أنني منعت حقا أعلم أنه حق، وإن حكم إذا ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينكم، اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد، وأنا شاهد. لكن الأمور المشتهرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها، وذلك لانتفاء الشبهة عنه، انتفاء الشبهة عنه. فإذا كان مشتهرا أن هذا البيت لفلان أو هذا الموت لفلان فللقاضي أن يحكم بعلمه وينفذ حكمه. لأن الذي لا خلق له في الآخرة معناه أنه كافر، فإن كل مؤمن له نصيب من الآخرة وإن قل، معاله إلى الجنة. نعم. الثانية لا، في الآية هنا أنه من تعلمه فعطاه وعمل به. اي نعم، حتى تكون سائلة. وعن ظاهر أول آية ظاهرها وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتن فلا تكفر، فظاهره أنه يكفر بإذن التعلم. لكنهم يتعلمون ليسحروا، ولهذا قالوا ولقد علموا لنا من الصلاة ما له في الآخرة من خلاص، فراهم لا بد أن يكونوا ساحرا. نعم. الثانية تفسير آية النساء وهي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد فسر عمر رضي الله عنه الجبت بأنه السحر وبأن الطاغوت الشيطان، وفسر بغير ذلك بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأن الطاغوت كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامس من توخى الطاغوت كهان، وكذلك الطاغوت الشيطان، فإن الشيطان إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن إذا أطلق، والكهان شياطين الإنس. ها؟ إنسان وطاغوت. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم. المخصوصات بالنهي، الحديث هو فيه نهي اجتنب، ما قال لا تفعلوا، لكن النهي الامر بالاجتناب ابلغ، لان المعنى لا تقربوها، كونوا في جانب وهي في جانب كما مر. ايضا يقول واحد من التحريف، طيب اجتنبوا يدل على النهي وزياده. لا هو قص سبع الموبقات ما تكون منه كراهة، هي ما تكون منه كراهة. نعم. السادسة أن الساحر يسحر. طيب منين ناخذ؟ حد الساحر ما يلزم منه كفر، كما نقول حد الزاني المحصن الرجل وهو لا يكفر. وما يعلمون من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. من لا هي وما يعلمون من احد لقد علموا كل هذه بقيتها. نعم. السابعه انه يقتل ولا يستفاء. من اين يؤخذ؟ من قوله حد الساحر ضربة ولا، والحد ما هو باستفاد صاحبه، إذا بلغ الإمام وجبت إقامته بكل حال، لكن الكفر مر علينا أنه استفاد، وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر، وبه نعرف خطأ بعض المتأخرين الذين أدخلوا حكم المرتد في الحدود، وقالوا إن الحدود حد الرجم، حد القذف، حد السرقة، وعدوا منها قتل المرتد، قتل المرتد، فقتل المرتد ليس من الحدود، لأنه إذا تاب نعم ارتفع عن الحد فقتل. ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر، والقتل بالرجة كفارة ولا لا؟ ليس كفارة، والمقتول به كافر لا يصلى ولا يعصى. صحيح، يعني الأمور تزداد سوءا وشرا، وكلما بعد عهد الناس عن زمن الرسالة

الأب، هذا معنى يفاء. اللي عندنا الآن حيان ابن العلم اللي عندنا، ويقال حبان أبي العلم، يعني مختلف فيه. نعم. وحبان بالعلاء هو بالتحتية، ويقال حيان. وحيان بالعلاء هو بالتحتية، ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين. طيب مقبول، تقول كلمة مقبول إيش معنى؟ ضعيف حتى يتعب. نعم. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله عن أبي مطلب صدوق، ترى صدوق مقبول هذا فهمين من التقريب، من التقريب، لأن هذه الصلاحات هو عادات في المقدمة يشير بمقبول وبصدوق. الشيخ رحمه الله قال إن إسناده جيد، إسناده جيد، وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع، أقل من الجيد، إلا أن يكون هناك متابعة. وكأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح سنته فسهل فيما إذا صح متنه، إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده، يتساهل في سنده. والعكس بالعكس، إذا كان مخالف للأصول فإنه لا يبالي بالسند. وهذا مسلك جيد بالنسبة للحكم، أي لأخذ الحكم من الحديث، لكن بالنسبة أننا نحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة، هذا مشكل، لأنه يؤدي أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد، حكمنا بأنه جيد. فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف ولكن المتن صحيح ولا لا؟ نعم المتن صحيح. نعم. لا هو حتى لو هو مجهول وصفه بأنه مقبول ما يرضي الجهود على الحديث، لكن كأن الشيخ رحمه الله حان عنده الأمر لشهادة الأصول بصحة النص. نعم. الله على كل حال العلماء يختلفون، وأنا أرى أنا أرى أن مثل هذا ما يختم له بالجود، الجود وجيد أحسن من حسن، جيد أرقى من حسن. هنا الجيد أقوى من حسن. ثم أن الحكم بالحسن في نفس هذا السنة في نفس من هذا الشيء، في نفس من هذا الشيء، يعني ينبغي أننا نتحرى في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أني مثل ما قلت لكم الذي يخفف الأمر هو صحة النفس. أهم شيء المتن أو السنة، كلهم مهمة، لكن السنة إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، لا قصد المثل، إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، إنما السند لا بد منه. يقول ابن مبارك لولا السند لقال كل من شاء ما شاء، والسند كان كل واحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا، وهكذا. نعم. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله وكسر موحدة ابن المخالف بضمن الميم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الهدري صحابي نزع البصرة. أبيه الهلال أبو عبد الله الهلال نزع البصرة. نعم. طيب نرجع الآن إلى الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل، إن العيافة

وقولها لا أنبئكم من العاطف فيها قراءتان، العاطف على وزن الحبل نعم والجعل والصمت وما أشبهه.